لأن لا بد من موافقة السنة أو العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف. فهل من عادة الصحابة أن يتصافحوا؟ هم أسبق منا إلى الخير وليس من عادتهم هذا. نعم. إن إيش؟ لا لا كذا ما يجوز لا صعب، لكن أنا أرى أنه إضاعة وقت، وإذا كان يترتب عليه إضاعة مال فهو إضاعة مال. أنا سمعت بعض الأحيان تصل البطاقة للدخول إلى 10 ريالات. كيف؟ أكثر من 100 ريال. كم؟ مباريات كأس العالم تباع في الأسواق السوداء. السوداء يعني ليش؟ عند العملة الصعبة وفي دراهم كثيرة يحصلون على التذاكر. يعني وش أعلى تذكرة سمعتموها؟ 300 ريال أو 500 ريال. طيب ما الذي يجعلك تتلف هذا المال وتضيعه في مشاهدة؟ ثم مشاهدة الحقيقة أن مشاهدة الكورة فيها مفاسد. إذا كان في فلوس هذا واضح، إذا كان في غير فلوس فإذا كان على شاشة التلفزيون فيها إضاعة مال ولا لا؟ التلفزيون ينفق كهرباء ولا لا؟ ينفق كهرباء، وقيمته إذا كان يشتريه لهذا الغرض. أيضا فيه أن الإنسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر، وهذا خطير جدا. تعظيم الكافر خطير جدا. أنا سمعت أن بعض اللاعبين كانوا يهدون إليه وهو معه زوجته، يهدون إليه الذهب يهدونه إليه، وإذا وقف عند صاحب الدكان قال خذ أعطه ما يريد كل ما يشاء علينا حسابه. إيش هذا الكلام؟ هذا غلط. نعم. الثالث أنه يكون فيه أحيانا كشف عورة بل غالبا، وهذا لا يجوز لأن النظر إلى فخذ الشباب حرام ولا يجوز وفيه فتنة. فعلى كل حال الإنسان العاقل لا يضيع وقته وماله وفكره في مشاهدة هذا الشيء. نعم. شيخ دعوني في بعض البلاد الإسلامية أن ولي الأمر لا يصلي في جماعة، فهل الجماعات الثانية تقنط؟ لا، ما تقنط على رأي المؤلف. أما القول الثاني إحنا ذكرنا فيها 3 أقوال ومرت علينا الظاهر وأنت في غيبتك. نعم. شيخ هل الدم نجس؟ قلنا بحمل السلاح. أي نعم، على عند أكثر أهل العلم نجس. أكثر أهل العلم على أن دم الآدمي كغيره نجس. الصحيح أنه ليس بنجس، ما في دليل على نجاسته، لكن الاحتياط أولى، كونك تغسله خروجا من خلاف أكثر العلماء أحسن. الرجلين حتى يوقف الصحيح. هل هذا الرجل الذي اتصل بهذه الصفة صلاة الجماعة عليه واجبة؟ الصحيح لا، لا، هذا ابن مسعود يمكن بعض الصحابة يعني يفعل وإن كان معفوا عنه. نعم. قلت يا شيخ وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة. إيش؟ قلت في بداية الحديث. نعم. وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة، هل معنى ذلك أن عامة الروافض لا يكفرون؟ ما نقدر نكفرهم لأن فيهم عوام. عوام ما يعرفون ويظنون أن الحق معهم. وتعرف أن الكفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة، إذا قامت الحجة على الإنسان وتبينت له ولم يعني يرجع لها صار كافر. أما عامي ما يعرف ولا وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه فلا يمكن أن نكفره وهو ينتسب إلى الإسلام. نعم. رجل الأذان الثاني هل يعني يقول كما يقول مذن أو يتطوع؟ الصحيح أنه يصلي تحية المسجد، يقول إن أمكنه أن يقول. أما على رأي شيخ الإسلام يمكن أن يقول لأنه يرى أنه يجوز